بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي قوله ولن يعني حرف ولن طبعا من النواصب هذه لن من النواصب نعم نظيرته لا في نفي المستقبل يعني هي تشبه لا من حيث المعنى لا من حيث العمل تشبه لا من حيث المعنى كما أن لا لنفي المستقبل كذلك لن لنفي المستقبل هذا من حيث المعنى لكن من حيث العمل لا يختلف لأن لن تنصب الفعل المضارع بينما لا تعمل في الفعل المضارع شيء ما تعمل شيء إلا أنها تنفيه إذا كان مستقبل لا يقوم زيد يعني في المستقبل نعم ولن يقوم يعني في المستقبل ولكن على التأكيد لكن تمتاز لن من حيث النفي بأن لا فيها مجرد نفي لا يقوم زيد يعني في المستقبل ما لا يوجد توكيد هذه الجملة غير ما لا يقوم زيد لكن لن فيها تأكيد لن يقوم أي على جهة التأكيد يعني مؤكد عدم قيامه مؤكد لكن بدون تأبيد لا التأبيد لا هذا عند المعتزلة الزمخشري قال هي للتوكيد والتأبيد ولذلك يقولون في قوله تعالى إنك لن تراني يقول حتى في الآخرة لا يرون الله المؤمنون لا يرون الله طبعا نفوا الرؤية في الآخرة لكن عند أهل السنة لا لأن حرف نفي ينفي المضارع المستقبل ويؤكده فقط لكن لا يؤبد النفي حتى التأكيد ابن هشام في شرح قطر الندى قال هي ليست للتأكيد ولا للتأبيد خلاف للزمخشري في الأنموذج والكشاف لكن السيوطي رجح وكذلك ابن السبكي في جمع الجوامع ونظمه قال لا هي للتوكيد تأتي للتوكيد نعم أما للتأبيد لا نعم قوله ولن نظيرة لا في نفي المستقبل ولكن على التأكيد تقول لن يفعل على التأكيد ولا تأبيد فيها تقول مثلا مثاله لن يفعل مؤكدا لقولك لا يفعل يعني لا يفعل هذا ما في هذا فيه نفي المستقبل ولكن ليس فيه توكيد لكن إذا أردت أن تؤكد هذا الفعل المنفي تقول ولن يفعل وكذا نقول تقول لا يفعل ولن يفعل نعم وقال الخليل أصل لن لا أن يعني هم اختلفوا هل هي هل لن أصل لن لا هل هي مركبة من لا وأن لا أن وحذفنا إيش الألف الهمزة حذفناها فصارت لن أم هي غير مركبة يعني كلمة مستقلة مفردة غير مركبة يعني خلاف بين الخليل وغيره نعم فقال الخليل أصل لن لا أن فخففت بالحذف وقال الفراء نونها مبدلة من ألف لا الفراء يقول أصل لن لا أبدلنا الألف نون صار له وهي عند سيبويه حرف برأسه أما عند سيبويه إمام العربية فهي حرف برأسه ليست مركبة لا من لا مقلوب الألف نون ولا من لا أن كما هو عند الخليل وهو الصحيح وهو الصواب إذ الأصل في الحروف عدم التصرف إذ الأصل في الحروف إيش عدم التصرف لأن الأصل أن الحرف وضعته العرب هكذا من يعني من عن يعني عن لكن يعني لكن كأن لن يعني لن ما نقول هذا مركب من حرف كذا أو هذا مبدل لا الأصل هكذا في وضع الحروف أن تكون غير متصرفة موضوعة على شكل على نمط على شكل واحد ما فيها تغيير ما فيها قلب ما فيها حذف شيء وإبدال بشيء آخر نعم قوله حروف التنبيه انتهينا من حروف النصب هذا كان آخرها آخر حروف النصب النفي. آخر حروف، لا الحروف التي تنصب الفعل المضارع. أما كنا نتكلم عن الحروف التي تنصب الفعل المضارع كان آخرها لن. حروف الن... نعم. آخرها لن. حروف النفي. الآن سيأتي معنا حروف تسمى حروف التنبيه، يعني هي وضعت للتنبيه السامع، نعم، حتى يقبل على الكلام أو يصغي. نعم. قوله حروف التنبيه، أيوة، من أصناف الحرف حروف التنبيه وهي ثلاثة. ثلاثة، نعم. ها ها أم اقرأوا كتابي مثلا في القرآن، أي نعم. وألا وأم وألا وألا ألا، يعني تنبه، إن أولياء الله لا خوف عليهم. نعم. وأما وأما أما والله أما تفعل كذا، أما يعني للتنبيه. وهي موضوعة لتنبيه المخاطب بها قبل الشروع في قبل الكلام. الشروع فيما بعدها، قبل الشروع في الكلام. ألا هذا حرف تنبيه، ثم يشرع بعد ذلك إن أولياء الله. ها تنبه أم ها ها أم، لا نقول ها وربما يزاد أم معها. ها أم اقرأوا كتابي، نعم. ليتنبه المخاطب بها لما يقال له، لأنه قد يفوته الغرض، لأن المخاطب قد يخاطب وذهنه شارد ما غير منتبه، فأنت تجعل بينك بين يدي ذلك مقدمة، بحيث هالمقدمة تجعله يتنبه ليكون على علم من الكتاب من الكلام من بدايته، أحسن ما يروح منه شيء من الكلام يكون فاتته كلمة كلمتين ما راحت عليه. فتقول ها أم أو ها مثلا ها أنتم هؤلاء تدعون إيه، فينتبه من خلال هذا حرف التنبيه ويصغي لما يلقى إليه بعد هذا الحرف. نعم. لأنه قد يفوته الغرض على تقدير أن يكون غافلا، يعني قد على تقدير يعني قدر أنه قد يكون غافلا، لكن مو كل إنسان ترى، في ناس منتبهة، لكن إحنا من باب الاحتياط، يعني ربما يوجد إنسان غافل، مو كل الناس على انتباه من البداية. نعم. ولهذا اختصت بأوائل الكلام. ولذلك تجي بأول الكلام، لأنه احنا نص الكلام آخر الكلام ما نشغل فيه، يعني نحن نريد أن يقبل علينا ويصغي من أول الكلام، لذلك تدخل في أول الكلام. وهي ها نحو ها إن زيدا بالباب. وأكثر دخولها على أسماء الإشارة، أكثر ما تدخل على اسم الإشارة، هذا هؤلاء وهكذا، أكثر ما تدخل، يعني تدخل على غير أسماء الإشارة لكن دخولها على أسماء الإشارة أكثر. نعم. نحو هذا وهاتا وهاتي وهاتا إيه؟ وعلى الضمائر وهذان وهاتان ونحو، وأيضا تدخل إيش على الضمائر نحو. نعم. ها أنت، قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء. نعم. ها أنتم هؤلاء، فها الأولى داخلة على الضمير والثانية على اسم الإشارة. إيه إيه نعم إيه ها ها اللي ها أنت ها أنتم هؤلاء إيه. وهؤلاء الها في هؤلاء داخل على اسم الإشارة وهو أولئي. نعم. وقد تدخل ها على الجملة كما قال النابغة ها إنتا عذرة إن لم تكن قبلت فإن صاحبها قد تاه في البلد. ها انتبهوا إنتا عذرة، والذي يدلنا على أنها دخلت على جملة كسر همزة إن، لأن همزة إن لا تكسر إلا في مواقع الجمل، إلا في ابتداء الجمل، ولذلك الجملة الداخلة التي تدخل عليها إن ليس لها محل من الإعراب، إن المكسورة الهمزة يعني، لأن تكون لا تكون إلا ابتدائية مستأنفة. طيب ها إنتا عذرة إن لم عذرة يعني معذرة، معذرة يعني إن لم تكن قبلت فإنها من معلقته، يا دار ميت بالعلياء في السنة. إيه. طيب تاء اسم إشارة إيه إيه تاء تاء وتي وتي وتي إيه. وتي هاي كلها تاء إشارة للإناء للمؤنث، تقول تاء وتي وتي وتي وتي هي. ها إن تاء عذرة إن لم تكن قبلت فإن صاحبها قد تاه في البلد. قوله تاء إشارة إلى القصيدة، يعني هي القصيدة اللي في هو قالها في آخر القصيدة، البيت هذا في أواخر القصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر، يقولها إن تاء، شو هي، ما هي تاء؟ يعني هذه القصيدة هي مؤنث، يعني قصيدة مؤنث، هنا مو امرأة، ليست امرأة. والعذرة اسم من الاعتذار، يعني مصدر الاعتذار، كما أن الرفعة اسم من الارتفاع، ارتفاع، رفعة مرتفعة، عذرة اعتذار. وتاه أي تحير، ومعنى تاه، تاه معلوم، واحد أنا نحن نقول والله تهت، يعني تحيرت، ما أدري أين أذهب، تاه يعني تحير. والبلد اسم المفازة وهي البادية، والضمير في البلد مو شرط يطلق على البلد الذي فيه سوق أو بنيان، يطلق حتى على المفازة، يعني الصحراء، بدليل أنه قال تاه في البلد، التيه عادة يكون في الصحراء، التيه في الصحراء ما يوجد أحد يسأله يستخبره أين فلان أو أين الطريقة، أما في المدن يعني ما في، يعني قد يتحير الإنسان في، لكن ممكن يسأل أحد أين الشارع الفلاني، أين، فيدل على ذلك. نعم، المراد بالبلد هنا المفازة وليس المدينة. نعم. والضمير في تكن وقبلت وصاحبها راجع إلى عذرة، ها إن تاء عذرة، لم تكن يعني عذرة، قبلت يعني عذرة، هذا المعنى، إيه. صاحبها يعني العذرة، أيضا الضمير في صاحبها عائد على العذرة. كان النابغة هجأ النعمان فاعتذر النابغة هذه القصيدة. اعتذاريات النابغة الذبياني، يعني هو هجاه وصار يتودد إليه من خلال هذه القصائد التي يرسلها إليه، يعتذر، يستميل قلبه نحوه حتى لا يوقع به. نعم، ذكر هذه القصيدة، يا دار مية بالعلياء أقوت عليه طار عليه سالب الأمل إلى قوله وألا وأما. وألا وأما هذا أيضا من حروف التنبيه، ألا وأما، عندي بالتشديد شيخ الآن، قبل قليل كانت لا، هي أما وأما، والله أما، أما هذا للتفصيل عادة، أما كمهما يكون أداة شرط، يعني الشرط ده كمان قال أما، ها أما، نعم أما. وقوله وألا وأما، أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، إيه. قوله وألا وأما عطف على قوله ها، أي وحروف التنبيه ها وألا وأما وهما لا، يعني ألا وأما، نعم، وهما لا تدخلان إلا على الجملة نحو، إلا على الجملة طبعا، ما يدخلان على المفرد، بينما ها قد تدخل على المفرد، تقدم معنا هذا مثلا، هؤلاء، نعم، نحو مثال دخوله على الجملة، أما إنك خارج، إيه نعم، وألا إن زيدا قائم، وألا إن زيدا قائم، نعم. قال الشاعر أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، إيه؟ لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين، إيه؟ منها لا يروعهما الذعر. قوله أما للتنبيه والواو للقسم، أما والذي، الواو القسم، نعم. والأمر الشأن، والذي أمره الأمر، يعني أمر شأنه الشأن، نعم. طيب، هو والله تعالى. والوحش الوحوش، لقد تركتني أحسد الوحشة الذين في البراري في الصحراء، أحسدهم، أي نعم، والوحش الوحوش وهي حيوان البري، يعني قصد الوحش يعني اسم جنس، مو وحش واحد، ليس وحشا واحدا، المقصود المراد الجنس، نعم. طيب، والواحد وحشي، وأليفين أي مألوفين، أليفين من الإلفة، أليفين نقول فلان أليف لفلان، يعني متآلفان، نعم، متفقان. والروع التخويف، والروع التخويف. والذعر بالضم، الاسم من ذعرته، أذعره ذعرا، ذعرا بمعنى أيضا أي إذا أفزعته وخوفته، أيضا أنت تقول خرع، وتقول لغتكم خرع، خرع. طيب، والضمير المستتر في تركتني راجع إلى المحبوبة، هي تركتني، تركتني، ممكن تركتني، ترك، لا، إذا محبوبة تركتني، نعم، بكسر التاء، لقد تركتني، لقد تركتني، يعني تركتني هكذا. نقول يجوز تركتيني وتركتني، لكن تركتني علشان الوزن يعني. تركتني راجع إلى المحبوبة، والجملة أعني أحسد الوحش في محل النصب على الحال من مفعولي تركتني. الآن تركتني فيها فاعل ومفعول، تركتي فعل ماضي والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أحسد الوحش هذه الجملة في محل نصب حال من الياء في تركتني، تركتني يعني تركتني حاسدا للوحش. قوله أن أرى أي لأن أرى مألوفين من الوحش لا يخوفهما الذعر الفزع، الذعر أي التخويف. قوله أليفين مفعول أول لقوله أرى، الآن أرى أليفين، أليفين مفعول أول لأرى، لأنه أرى هنا بمعنى أعلم ليست أرى البصرية. نعم. وقوله لا يروعهما الذعر في محل النصب على أنه مفعول ثاني لقوله أرى. أرى. وقال الآخر ألا يا ألا يا مثال أما تقدم معنا، أما للتنبيه وقد دخلت على الجملة، تقدم معنا مثال دخول ألا للتنبيه على الجملة هذا الشعر الآتي. ألا يا أصب أصب يا أصبحاني أو شيء أصبحاني، أي أصبحاني عندي بالأصب بعض الروايات تسقيان، ها بعض الروايات تسقيان في الحاشية ألا تسقياني؟ ألا يا أسقياني؟ ألا تسقياني بعد غارة؟ إيه. طيب. ألا يا أصبحاني قبل غارة سنجال؟ إيه. وقبل منايا غاديات وأوجال؟ إيه نعم. طيب. ألا يا أصبحاني؟ ألا أيضا أداة تاسع. أصبحاني. الصاد مفتوحة والحاء مفتوحة. الصاد مفتوحة؟ الصاد مفتوحة شيخ. الباء مكسورة شيخ ولا مفتوحة؟ الباء أصب أصب أو أصبحاني. شوف الآن شوف إيش ما كانت الباء مشدودة ما ضبطها في الحاسب قبل غارة سنجال. الصاد هنا مفتوحة والحاء مفتوحة لكن الباء لم تشكل هنا. الصبوح ما دام الصبوح هو إيه الصبوح والغبوق إيه تقول من الصبوح هو الشرب على الريق يعني ايه؟ شرب اللبن أو الحليب الصبوح معروف ألا يا أصا يا أصحابا أصبحان يا أص ألا يا خليلي أصبحان يا خليلي أصبحاني أي اسقياني يعني اسقيان الصبوح في بعض الروايات يقول اسقيان اي والله احسن اسقياني حتى اسقياني حتى في الشرح ذكر يعني اسقيان الصبوح وهو ما يشرب في اول الصباح. نعم. وفي بعض الروايات واجالي إيه؟ الصبوح الشرب بالغداة وهو خلاف الغبوق. الغبوق في المساء شرب المساء غبوق انت تسموه غبقه باللهجه الكويتيه برمضان. مش يمكن معكم غبقة إلا بالرمضان المفروض الغبقة على طول يعني يقال أنا حتى شرب الحليب يعني بالمساء بالمساء احنا نقول غبقة يعني شربة واحدة حتى بالنهار نقول أعطينا غبقة مع أنه نهار أنا من يرى أن المساء يدخل بعد طيب تقول منه صبحته أصبحته بالفتح صبحا صبحته أصبحته يعني بالفتح صبحا وسنجال لا يا صبحاني إيه حتى الباء مفتوحة يعني صبحاني صبحاني نعم وسنجال اسم موضع إيه سنجال ومنايا جمع منية وهي الموت لأنها مقدر من منى من منى له لأنها مقدر من منى منى له أو منى له إيه؟ أي قدر له مني له مني له مني له يعني قدر له وغاديات سميت سمي الموت منية مأخوذ من مني له بمعنى قدر له أي آتيات في الغداة وغاديات أي آتيات في الغداة جمع غادية وهي سحابة تنشأ صباحا وأوجال جمع وجل وهو الخوف والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء الأوجال جمع وجل وخوف والآجال جمع أجل وهو المدة الزمن زمنية مضروبة يعني. قوله ألا للتنبيه. ويا حرف من حروف النداء. والمنادى محذوف تقديره. يا ألا يا خليلي أصبحاني أو أصبحاني أصبحاني أي سقياني الخمر صبوحا قبل وقوع غارة سنجالي. قبل ما تأتي الغارة غارة السنجال مكان سنجال. وقبل وقوع منايا منصوفة وقبل أن يموت الميت خلال الضرب والقتال منصوفة بغاديات أي ناشئات في الغداة. وقبل وقوع أوجال وآجال أو آجالي. أوجال رواية وآجال رواية ثانية. قوله حروف النداء نتوقف. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.